نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثي معكم هذا اليوم عن شعبة من شعب الإيمان، وهي معرفة نعم الله عز وجل. نعم الله جل وعلا علينا عظيمة لا نبغي لها حدا ولا نستطيع لها حصرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. لقد كان من مقاصد ومهمات رسل الله عز وجل وأنبيائه، كان من مقاصد ذلك تذكير الناس بنعم الله عليهم. فهذا موسى عليه السلام يقول لقومه: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إن أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. وهود يقول لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. كثيرا أحبتي في الله ما نجد في القرآن تعداد نعم الله تعالى على العباد، كما قال سبحانه وتعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قال عز وجل: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم. قال عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ولله عز وجل في كل عضو من أعضاء بني آدم نعمة، بل في كل مفصل من مفاصل الإنسان نعمة، يستحق الخالق سبحانه وتعالى على هذه النعمة أداء شكرها باستعمالها في طاعته وترك معصيته جل وعلا والثناء عليه بها. وشكر الله جل وعلا أيها الأحبة كما يكون باللسان فإنه يكون بالقلب وبالجوارح وبالأعمال، كما قال عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. شكرها باللسان، الثناء على الله عز وجل بها، وحمده وشكره على هذه النعم العظيمة الظاهرة والباطنة التي نعلمها والتي لا نعلمها. شكرها بالقلب، أن يعتقد المسلم أن الذي أنعم عليه بهذه النعم العظيمة في بدنه وصحته وأهله وولده وزوجه ورزقه وحلاله ومدينته وقريته وأمته ومجتمعه وأمنه، أن يعتقد أن كل هذه النعم هي من الله عز وجل، فهو الذي ابتدأها وهو الذي تفضل بها وهو الذي أنعم بها، فهو موجدها وهو خالقها. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهو الذي يرزق وغيره مرزوق، هو الذي يعطي وغيره معطى، هو الذي يتفضل وغيره متفضل عليه سبحانه وتعالى. وهكذا بالجوارح، شكر الله عز وجل بالجوارح، أن يستعمل الإنسان هذه الجوارح في طاعة الله عز وجل، يده ولسانه وعينه وسمعه ورجلاه، يستخدم كل هذه الجوارح في طاعة الله عز وجل، يكون شاكرا لله جل وعلا بهذه الجوارح. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الله أكبر، رضا الله جل وعلا يرضى عن عبده إذا أثنى العبد على ربه في تنعمه بهذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه. الله أكبر. ولذلك في الحديث الذي في حديث الذي يقال في الرفع من الذكور في الرفع من الركوع لما يرفع المصلي رأسه من الركوع جاء في حديث سبب ورود هذا الحديث ذاك الرجل الذي قال الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه لما قضى النبي عليه الصلاة والسلام صلاته سأل من قال منكم الكلمات فسكت الصحابة كلهم خافوا رم القوم يقول الراوي قال من القائل فإنه لم يقل بأسا فقال الرجل أنا يا رسول قال لقد رأيت قال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت بضعا ملكا كلهم يبتدرها أيهم يكتبها أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه والذي نفسي بيده لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا أيهم يصعد بها أو قال أيهم يكتبها لماذا؟ لأنها تضمنت حمدا وثناء على الله عز وجل الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا الله. هذا النعيم أيها الأحبة الذي سيسأل عنه العباد هو كل نعيم حسي ومعنوي يناله العباد ونعم الله جل وعلا على العباد لا تحصى ومع كثرة النعم يكثر السؤال والتكاثر من النعم والمتعب الدنيوية سبب لتكاثر السؤال يوم القيامة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وجاعوا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في الله جل وعلا وعذبوا ولما حصل لهم في بعض الأوقات أمن وشبع أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم سيسألون عن نعيمهم ذلك ووردت حوادث عدة في ذلك يقول جابر رضي الله عنه أتاني النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر فأطعمتهم رطبا وأسقيتهم ماء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا من النعيم الذي تسألون عنه رواه الإمام أحمد يا سبحان الله وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال الزبير يا رسول الله فأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء يقول ما عندنا شيء نسأل عنه من النعيم إلا التمر والماء قال عليه الصلاة والسلام أما إنه سيكون رواه الترمذي وحسنه أحبتي في الله إنما نرفل فيه من نعم المولى جل وعلا تستحق منا شكرا وقليل من عباد الله الشكور وليست النعم التي يسأل عنها العباد يوم القيامة محصورة في النعم المادية المحسوسة بل حتى النعم المعنوية من راحة البال الأنس راحة انشراح الصدر عافية الجسد الأنس بالأهل والولد والصحب كل هذه وغيرها نعم يسأل عنها العباد ضمن ما يسألون عنه من النعيم يوم القيامة كما في حديث معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه قال كنا في مجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء فقال له بعضنا نراك اليوم طيب النفس فقال أجل والحمد لله ثم أفاض القوم في ذكر الغنى فقال عليه الصلاة والسلام لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم رواه ابن ماجه وأول نعيم يسأل عنه العبد يوم القيامة صحة الجسد والماء البارد كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد رواه الترمذي وحسنه هذه نعم يا أخواني الماء البارد صحة الجسد لا يعرف قدر هذه النعمة إلا من فقدها وسلبها كم هم أولئك المرضى الذين يلازمون الأسرة البيضاء ولا حول ولا قوة لا حول لهم ولا قوة وإذا كان الناس يسألون عن نعيمهم ولو لم يسرفوا فيه فكيف بنعيم من توسع في المآكل والمشارب والمراكب والمساكن والأثاث والمتع وأنواع الرفاهية واللهو المباح وغير المباح ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا بأس إذا أن يتنعم الإنسان بالنعم التي أباحها الله عز وجل من غير إسراف ولا تبذير ولا مخيلة أن يتنعم بما أنعم الله عز وجل عليه من نعم في الأكل والشرب واللباس والمركب وغير ذلك مما أباحه الله عز وجل له من غير إسراف ولا تبذير ولا مخيلة ولا تكون هذه النعم على حساب قيامه بحقوق الله عز وجل وحقوق خلقه ولا تشغله عن واجب أو تحمله على انتهاك محرم نعم الله عز وجل أحبتي في الله كثيرة بل حتى الألم والله إنه نعمة الألم الذي حينما يتألم الإنسان إنه نعمة أذكر لكم قصة أيها الأحبة، ذكرها لي أحد جماعة المسجد وهو طبيب بل رئيس أحد الأقسام في إحدى المستشفيات لدينا في المنطقة. يقول: جاءتني حالة غريبة في المستشفى، وهي حالة نادرة على مستوى العالم. رجل ولد، طفل ولد، وكان لما ولد لاحظ أبواه أنه لا يعرف كلمة أح. الطفل حينما يولد فيلمس كوباية كوب الشاي الساخن، كوب القهوة الساخن، حينما يلمسه أول مرة فيعرف أنه حار وساخن، يجتنبه بعد ذلك. هذا لا يعرف. ثم مرت سنة، ثم سنة ونصف، ثم سنتان، وإذا بالطفل لا يعرف مثل هذه الأشياء. فراجعوا به فاكتشفوا أن هذا الطفل ولد مسلوبا حاسية الشعور بالألم، لا يشعر بالألم. فيأتي إلى صنبور الماء فيفتحه، فيأتي للماء الساخن فيتسلخ جلده ويصاب بحروق من الدرجة الثالثة أو أكثر من ذلك، ولا يشعر بذلك ولا يتألم ولا يبكي. يشرب كوب الحليب الساخن بسرعة ويحرق لسانه وحلقه ولا يشعر لأنه فاقد للألم. يمشي فيسقط ويصاب برضوض ويصاب بتشققات وربما بكسور ولا يشعر بألم. يا سبحان الله. يشرب الماء البارد في الشتاء لا يشعر بألم فيصاب بإنفلونزا، بزكام، لأنه ولا يشعر بألم، ويزداد وتتضاعف حالته المرضية حتى يعني يصاب بعدة، بمجموعة وأنواع من الالتهابات الفيروسية والبكتيرية كما يقول الأطباء، ويتضاعف عنده ذلك لأنه لا يشعر بالألم، وربما يتعاطى ما يزيد مثل هذه الأمراض. طيب، وصل إلى سن الخامسة السابعة فخرجت له الأسنان، فبدأ ثم خرجت له بعد ذلك بعد الأسنان اللبنية، الأسنان الدائمة، وكلما أراد أن يأكل يقضم لسانه لأنه لا يشعر. طبعا الإنسان سبحان الله، الله عز وجل ركبه حينما يأكل ويتناول طعامه يتوازن في أكله الأكل، في تناوله ومضغه الطعام، أنه يجعل لسانه إلى الداخل، إلى داخل الفم حتى لا يقضمه، وإذا قضمه مرة يشعر بألم شديد ثم يتلاشى ذلك. هذا يقضم لسانه المرة والمرتين والثلاث بأسنانه ولا يشعر، ثم يتشقق لسانه ويسيل دما وتحصل له التهابات كثيرة، ثم يقرر الأطباء أنه لا علاج إلا لإزالة أسنانه، فتزال أسنانه كلها. يا سبحان الله. يصل إلى عمر الثامنة عشرة من عمره، يقول لي هذا الطبيب يحدثني: والله إن الذي يراه، يقول إن عمره قد جاوز 50 سنة، بشرته وحروق مليئة بالجروح والحروقات والأمراض والأسقام، وفاقد لأسنانه، ويبدو عليه الألم، ويبدو عليه ملامح الكبر، ويبدو عليه آثار الأمراض الكثيرة المستعصية التي لا يحس بها. يا سبحان الله. أرأيتم أحبتي في الله أن الألم نعمة؟ الألم نعمة. حينما تتألم أخي الحبيب، حينما تتألم أختي المسلمة، حينما تصاب بنزلة برد أو نزلة معوية أو غير ذلك من الأمراض التي يبتلى بها الناس، فتجد الواحد منا يحاول أن يتجنب كل ما يزيد هذا المرض. لماذا؟ لأنه يتألم، لكن هذا فاقد للألم. فالألم نعمة من الله عز وجل، الألم نعمة من الله عز وجل. إذا كان الألم أحبتي في الله نعمة، فما بالك بالصحة والعافية؟ فما بالنا أحبتي في الله بصحة الأبدان وراحة البال وانشراح الصدر؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويعلم أمته بالدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والبخل والجبن والعزل والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. كان يستعيذ بالله عز وجل من الهم والغم، لأنه يجلب الهموم، لأن الهموم والغلوم تجلب الأمراض والأسقام. فإذا أنعم الله عز وجل لك، إذا أنعم الله عز وجل عليك بصفاء الذهن، بنقاء السريرة،